قل شيخ نحن من ليبيا قبل صعود الطائرة في ليبيا صلينا صلاة الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا مع أن بعدنا عن منطقتنا تقريبا 5 كيلو، وماذا علينا إذا كنا مخطئون؟ ما أدري، تقول عن منطقتنا، ما أدري البلد، المنطقة من ليبيا، يعني إذا كنتم في محيط البلد لم تخرجوا من جو البلد فعملكم هذا خطأ، اقضوا الصلاة. نعم، وإن كنتم خرجتم من محيط المنطقة من جوها محيط المدينة فعملكم صحيح وأنتم أدرى. نعم.